Book 2 30 30 في المطعم 2 رستورانه 2 أريد واحد عصير تفاح براشو أبلسينو سولتشو أريد واحد عصير ليمون براشو ليمونادو أريد واحد عصير طماطم براشو بومودورو سولتشو أريد كأس نبيذ أحمر نوريجو توريس رودونو يوفينو أريد كأس نبيذ أبيض نوريجو توريس بالتو يوفينو أريد قنينة شامبانيا نوريجو بوتلو شامبانو هل تحب السمك؟ أرميكس جوفي هل تحب لحم البقر؟ أرميكس يوتينا هل تحب لحم الخنزير؟ أرميكس كيولينا أريد شيئا بدون لحم نوريجو كونورس بميسوس أريد طبقة خضروات مشكلة نوريجو درجوفيو رينكينو أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل نوريجو كشكو كسلغيني وشتروكس هل تحبه مع الأرز؟ نوريتا سوريجيز هل تحبه مع المكرونة؟ نوريتا سو مكرونيز هل تحبه مع البطاطس؟ نوريتا سو بولفيمس لا يعجبني طعمه تاي مانس كنو الطعام بارد باتيكلس اتشالس لم أطلب هذا تو أش نيوسيسكيو الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.